بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فآخر ما انتهينا إليه في شرح هذا الكتاب وما يتعلق بمسألة الجرح والتعديل، وهل يشترط تفسير كل منهما أو لا يشترط، أو يفسر أحدهما دون الآخر، أو على تفصيل ذكر في القول الخامس. وذكرنا جواب أهل العلم على الإشكال الذي أشار إليه الإمام الصلاح في كون غالب ما ورد من التجريح في كتب الجرح والتعديل كتب الرجال ورد على صيغة الإبهام وعدم التفسير، فما هو الجواب عن ذلك ذكرناه. وبعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في تعارض الجرح والتعديل. أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله الفصل الثاني تعارض الجرح والتعديل. الفصل الأول حقيقة الجرح والتعديل. والراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل، لكن ذلك ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بضوابط الجرح والتعديل كما سيأتي بعون الله تعالى. وأما إذا تعارض الجرح المبهم مع التعديل فقد حكى السخاوي عن أبي الحجاج المزي وغيره أن التعديل مقدم على الجرح المبهم، لكن ليس ذلك على إطلاقه أيضا، فإن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل. وأما إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد فلذلك حالتان، هما: الحالة الأولى أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه. ومن ذلك قول عباس الدوري. أنا في كتاب غير موجود. في كلام قبله ما فيش كلام قبله. ليه؟ ابدأ قراءة. أنت عندك مش عندك والراجح؟ نعم الراجح أن الأصل القديم بعيدة. أنا سقط كله صفحة كم أقرأ عنه نشوف. أنا ظنيت صفحة كلها سقطت. أقرأ من عندك. تعارض الجرح والتعديل. لتعارض الجرح والتعديل صورتان هما: أولا أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر. ثانيا أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد. والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر، فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا، وذلك لأن مع الجارح زيادة علم بخفي حال الراوي لم يطلع عليها المعدل، فالجارح مصدق للمعدل في الحال الظاهرة ومبين لحال الراوي الخفية. وثمة ثلاثة أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين هي: طيب، هذا فصل كما ذكرنا الفصل الثاني في تعارض الجرح والتعديل. وهو فصل مهم جدا، لأنه هو غالب ما نجده في مادة الجرح والتعديل. فما من ترجمة راوي إلا ونجد فيه في الغالب مثل هذا، ولربما حتى ألفاظ التعديل تجد بعض بينها تفاوت. أضف إلى ذلك أن الغالب أو فكثير من الأحيان أو أن هذا موجود في كثير من الرواة، يعني تعارض الجرح والتعديل، أن يرد كلام أهل العلم في الراوي توثيقا وتعديلا وذكرا بألفاظ وألقاب صير الراوي في حيز القبول، وفي المقابل ألفاظ أخرى لا يعني تجعله في حيز القبول وإنما في حيز المردود. هذا التعارض بين الجرح والتعديل غالب ما يذكر في كتب المصطلح، في الغالب يذكرون حكمه، حكم تعارض الجرح والتعديل. يتعارض ما العمل وما المخرج، وثمة تعارض في أقوال الأئمة أو بين أقوال الأئمة، وتعارض بين أقوال الإمام الواحد. هذا الذي يتكلم عليه في كتب الجرح في كتب المصطلح. لكن ثمة مسألة أخرى أو مسألة أخرى هي هامة أيضا، ألا وهي أسباب تعارض الجرح والتعديل. ما هي الأسباب التي يترتب عليها التعارض؟ وهذا قد أشار إليه بعض الأئمة المتقدمين، ابن أبي حاتم كتاب الذي جمع الجرح والتعديل أشار إلى أنه يتخير من أقوال الأئمة في الرواة ما هو الأشبه بجوابهم، بمعنى أنه ينقل بالأسانيد كلام أئمة هذا الفن في الرواة، ولكن لربما كان بينها تعارض، فينقل عن ابن معين في الراوي الواحد كلام في تعارض أو عن غيره. قال يتخير منها أشبهها بجوابهم، أي أنه يسير فيها ويسلك فيها مسلك الترجيح في تعارض أقوال الإمام الواحد. وبعضهم أشار إلى أن الحامل في ذلك هو اختلاف حال الراوي، وبعضهم أشار إلى منهج الإمام في القدح، وأنه يحكي كل ما يوجد في الراوي، فلربما بالخطأ والخطأين يشدد العبارة فيه. وكلام هؤلاء فيه إشارة إلى أسباب التعارض كما سيأتي بيان. وممن وضح هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض تحقيقاته، ومنها كلامه على إسماعيل بن عياش في كتابه تهذيب السنن في بعض الأحاديث، تكلم على هذا الراوي، لأن إسماعيل ابن عياش روايته في تفصيل، روايته على أهل بلده أسلم، مستقيمة على الشاميين، على غير روايته عن غير الشاميين فيها كلام. فأشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا التفصيل والتحقيق، وأشار إلى نوع أو إلى تحقيق هذه المسألة، وهي أن ثمة أسباب يترتب عليها التعارض في الجرح والتعديل. كذلك الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه شرح العلل أشار إلى هذه الجزئية، ألا وهي أن بعض الرواة يرد فيهم التضعيف والتجريح، ويرد فيهم التوثيق، فالكلام فيهم نسبي، أي أنه يضعف في زمن ما، أو لروايته عن بلد ما، أو لروايته في حالة ما، أو إذا روى عن بعض الشيوخ أو نحو ذلك. هذا فيه إشارة منه أيضا. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أشار إلى أنه ينبغي التحرز والتثبت والتريث في مكان الإمام. والتريث في الكلام في الراوي، فلربما يكون القدح الحامل عليه تعصب مذهبي أو تعصب للرأي أو تحامل أو نحو ذلك. فهذا أيضا منه إشارة إلى أن التعارض له أسباب. وأشار إلى ذلك أيضا اللكنوي في كتابه الرفع والتكميل، وفصل وبين أكثر وأكثر الإمام ذهبي العصر كما يقال المعلمي رحمة الله تعالى عليه في كتابه التنكيل بما في كتب الكوثري من الأباطيل، أوضح هذه المسألة أكثر وأكثر. مؤلف الكتاب لم يذكر أسباب التعارض، وإنما درج على ما درج عليه أصحاب كتب الاصطلاح من المصطلح الحديث، وهو حكاية حكم التعارض أو النتيجة عند التعارض، لكن لم يغفل ذكر الأسباب، فقد ذكرها في مبحث قواعد أو من ضوابط تعارض الجرح والتعديل، من ضوابط تعارض الجرح والتعديل، أشار إلى بعض منها مما تعتبر من أسباب تعارض الجرح والتعديل، ونشير إليها أي إلى هذه الأسباب باختصار وإيجاز، ويأتي في الضوابط إن شاء الله تعالى توصيل. تعارض الجرح والتعديل إما أن يرد من أئمة، هذا يوثق وهذا يجرح، أو أن يرد من إمام واحد. فإذا ورد التعارض بين أئمة، إمام أحمد وابن معين والبخاري، يوثق، وابن حاتم مثلا يجرح، أو أبو زرعة أو غير هؤلاء، ابن المديني أو غيره. هذه الصورة. الصورة الثانية الإمام الواحد يرجع يعيد عنه كلام متضارب، وهذا يعيد مثلا عن الإمام ابن معين وهو أكثر، ويعيد أيضا عن الإمام أحمد، ويعيد أيضا عن الإمام النسائي وغيره. الصورة الأولى إذا ورد التعارض الجرح والتعديل متعارضا بين الأئمة، ما هي الأسباب في ذلك؟ أسباب كثيرة، أولها الخطأ في النقل في السند، أن لا يثبت السند. فرب رواية عن ابن معين أنه ضعف، ورواية أنه وثق، تكون إحداهما ضعيفة، فما الحامل على التعارض؟ ورود هذين النقلين في أحدهما ضعف. فما هو السبب؟ إذا سبب النقل بشيء لا يثبت، فمن أسباب التعارض الضعف في السمع، كذلك الخطأ في النقل، الخطأ في النقل في نقل العبارة وعدم إتمامها. فعندها مثلا عبارة صالح ليس كعبارة صالح الحديث، من الغالب أن صالح المراد بها التعديل أي العدالة، ولا يوجد فيها كلام على جانب الضبط بخلاف صالح الحديث، وبخلاف مثلا منكر الحديث أو يروي أحاديث منكرة أو يروي المناكير، عبارات تختلف. فقد يكون الخطأ في النقل، وقد يقع السقط في الكلام، وقد يتصرف الناقل فلا يؤدي العبارة الصحيحة. وقد يكون في أحدى العبارات المتعارضة المقصود بالكلام غير الراوي، فحمل على الراوي لاقترانه به، وقد يكون السبب كلام الأقران والتحامل واختلاف مناهج النقاد واختلافهم فيما يعد سببا في الجرح أو لا، كمثل اختلافهم في أخذ الأجرة على التحديث وفي شرب النبيذ وفي إيصال السلاطين والدخول عليهم وفي البدعة. وكذلك الاختلاف من أسباب الاختلاف في الألفاظ، فمثلا كذب يأتي بمعنى أخطأ ويأتي بمعنى وهم ويأتي بمعنى الكذب الحقيقي ويأتي بمعنى ابتدع، كما أن كذاب يأتي بمعنى مبتدع. كذلك يختلفون في معنى المنكر، وكذا المجهول، كما أن من أسباب الاختلاف أن يكون أحد الألفاظ متعارضة خاصة بحالة معينة، أي إذا ورد التوثيق تضعيف، قد يراد بالتضعيف تضعيف في حالة معينة أو تضعيف في روايته عن بلد معين أو تضعيف في روايته عن شخص معين أو تضعيف في روايته في زمن معين أو تضعيف لرواية شخص معين عنه أو تضعيف من أجل اعتماده على حفظه، يعني إذا حفظ إذا روى من حفظه لا يضبط ولا يتثبت، أو لأجل أن كتابه فيه شيء فاعتماده عليه يوقع في الوهم، فيكون هذا مقيد ويلد منه توثيق، فهذا سبب من أسباب التعارض. واضح؟ أما أسباب التعارض لدى الإمام الواحد فهي جملة من الأسباب تدخل فيما سبق، وباختصار ضعف النقل أو خطأ الناقل عن الناقد أو أن يقع سقط في الكلام أو أن يتصرف الناقل في كلام الناقد أو أن يقع التصحيف في العبارة، أو لتشابه الأسماء فيكون التضعيف قصد به راو فيحمل على آخر يشبهه في الاسم، أو اختلاف حال الراوي كما ذكرنا سابقا، أو أن يكون المقصود بلفظ حالة معينة دون أخرى. هذا في الجملة الأسباب التي ينجر من ورائها التعارض بين الجرح والتعديل، والمؤلف في الضوابط أشار إليها، فأشار إلى منهج أئمة الجرح والتعديل وأن فيهم متعنت والمعتدل المتساهل، تكلم مراتبهم في الجرح والتعديل، فمنهم القوي والمتوسط، وتكلم أيضا في الباعث على القدح قد يكون اختلاف المذهب، تكلم أيضا على أنه قد يكون القدح غير ثابت وسنده لا يصح إلى قائله، وتكلم أيضا إلى أن الجرح قد يكون يعني من باب وروده من مصدر ضعيف لا يثبت ونحو ذلك. فهذه الضوابط في ضمنها ذكر الأسباب، هذا كتقدم بين يدي الموضوع. قال لتعارض هذه صورة، وهما أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر، كان إمام أحمد بن معين البخاري ونحوها، بعضهم يوثق الآخر يجدد، أو أن يتعارضا وقد صدر من إمام واحد، نقل ابن معين أنه قال ليس بشيء حديث لا بأس به ثقة ضعيف ونحو ذلك، ففيه تعارض منه. طيب، فما العمل؟ نقول العمل أنه إذا ورد جرح وتعديل والجرح مفسر، فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر، فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، هذا الغالب، ولكن ليس في كل الأحوال. وقوله مطلقا هذا ليس عن الإطلاق، لأنه أحيانا يقدم التعديل، أحيانا يقدم ماذا؟ التعديل، لأن الذي عدل إذا كان فلان جرح جرحا مفسرا، والذي عدل قال أنا أعرف هذا الجرح ومع ذلك عدله، فإذا تعديله له ما عرفانه بهذا الجرح ليعتبر جرح مفسر أقوى من الجرح المفسر نفسه، لأنه قوله عرفت أنه فيه هذا الجرح ومع ذلك عدله، فمفاده أنه تاب من هذا الجرح، تاب مما يقدح فيه، أو أن يقول المعدل هذا الجرح المفسر المنقول فيه غير ثابت، فإنكم تظلمون فلانا، كان يقال يدخل على السلطان ويأخذ الإتاوات والعطايا، ورأيناه دخل على السلطان وسمعنا صوت الطبل وصوت المعازف وكذا نعم، ولربما ذاك الصوت الذي سمعوه ليس في بيت السلطان، في بيت المجاور، أو لربما رآه دخل ثم سمع الصوت، لكن لما دخل هذا العالم هذا الإمام لما سمع الصوت خرج وراح، فهو رآه دخل لكن ما رآه خرج، وغير ذلك. فيأتي الإمام ويعدل فيقال له لكن كذا وكذا وكذا، فينفي هذا الجرح ويقول هذا غير ماذا؟ غير ثابت عن صاحبه، يعني يبطله ويبين أن الناقل واهم، يبين النقل واهي في ذلك، واضح؟ أما إذا كان أثبت الجرح المفسر ولم يرده بأن يكون تبمه أو بأن يبطله فيثبت الجرح المفسر ويعدله، هذا يصير هذا الذي يدفع إلى القدح فيه. أما إذا كان ينقل له الجرح المفسر فيبين بطلانه وأنه غير ثابت فلا يقال يوثق المجروح، أو إذا نقل له الجرح المفسر يقول نعم ثابت لكنه تاب منه وراجعه فلان وراجعه كذا وتاب منه فتعديل يقبل. مثل سفيان ابن وكيع بن الجراح جاءه الإمام أبو زرعة البحاتي وقال حديثك ليس يعني هو إسناد الرواة الذين تروي عنهم كأبيك وكيع بن الجراح وغيره، فحديثك دخل في أشيء مما ليس من حديث. قال وما السبب في ذلك؟ قالوا الوراق، وراقك رجل سوء يدخل عليك ما ليس من حديثك وقد اختلط حديثك بحديث غيرك، فيجب أن ماذا؟ أن تبعد هذا الوراق. ذاك الوراق كان خلف الباب يستمع، فأبو حاتم أبو زرعة نصحه. الآن سفيان بن وكيع بن الجراح ثابت فيه هذا المطعن ولا لا؟ وهو أنه يدخل عليه حديث غيره فلا يميز، هذا دليل على عدم الضبط، فروايته ضعيفة إلا إذا وافق غيره فروايته يعتبر بها ويقوى بها وينجبر، لكن بشرط أن يأتي ما يعتبر به، أما استقلالا لا تقبل، واضح؟ لثبوت هذا لما جاء أبو حاتم أبو زرعة ونصحه فعلى فرض أنه سمع، هو سمع كلامه لكن بعدما رجع عاد الوراق وغلبه في الرأي وقال غرر به فأتركه، على فرض أنه طرده باب المثاب طرده، فيأتي واحد ويقول حديثه دخل بعضه في بعض لا يقبل، نقول هذا جرح مفسر ولكن تاب منه ورجع لأنه سأل أبا حاتم وأبا زرع قال وما السبيل؟ الآن اختارت ما السبيل؟ قال نحن يعني ننخلها لك نخلة، هي العبارة ننخلها لك نخلة يعني نحن نميزها، هذا حديثك وهذا ليس حديثك، هذا حديثك وليس فقط لو سمع، فعلى فرض أنه سمع نقول أحاديثه مميزة هؤلاء الأئمة، فإذا جاءنا واحد وذكر في هذا الجرح نقول تاب منه ورد نرد عليها، لكن هو عاد إلى ما نصح بأن يتركه فعاد إلى ذاك الوراق وتركه، ولهذا كفى فحديثه هو في قبيل وفي في في في حيز الضعف إلا إذا جاء ما يعضده مما يدل له ركيزة، فلا بد من التقييد ها هنا في قوله التقديم، تقديم الجهل التعديل مطلقا يقيد بهذا وببعض الضوابط التي ستأتينا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا، هذا نقل أيضا عموم يحتاج إلى تحليل. قال أن الجرح المفسر يقدم على التعديل مطلقا ودائما في كل الأحوال، سواء كان عدد المعدلين أكثر من عدد المجرحين أو كان عدد المجرحين أكثر من عدد المعدلين أو استوى عدد المجرحين وعدد المعدلين، فهذا على الإطلاق. الجواب أنه لا بد من التأني والتحرير والبحث في هذه الحالة، فإذا ثبت التعديل وجاء الجرح المفسر لا شك ولا ريب كما ذكرنا في مذهب الجمهور في مذهب الصحيح وحكى حافظ بن حجر التفصيل في ذلك كما ذكرنا، ولكن لا يصار على الإطلاق إلى تقديم الجرح إلا بعد بحث وبعد تأني لما سيأتي ذكره في ضوابط الجرح والتعديل، واضح؟ لا كيف؟ أدري يدري أنا رأيت قال استثنى الفقهاء يعني. ها؟ طيب اي نعم جيد سيأتي جيد هذا سيأتي أنا قيدنا هنا في هذه العبارة هو سيأتي أن يذكره. قال وذلك لأن مع الجارح زيادة علم بخفي حال الراوي لم يطلع عليها المعدل فالجارح مصدق للمعدل في الحال الظاهرة ومبين له مبين لحال الراوي الخفية هذا الذي حمل الجمهور على تقديم الجرح المفصل على الإطلاق وحكينا ما سيأتي ذكره من المؤلف رحمه الله وثمة نعم اقرأ ثمة أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدين على عدد المجرحين وهي التي حكاها تفضل أولا ما حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم يقدم التعديل على الجرح وذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم إذ الكثرة تفيد غلبة الظن بثبوت ذلك الحكم وقلة الجارحين تضعف خبرهم هذا لما؟ لأنه ثبت التعديل ثبت الجرح ثبت التعديل ثبت الجرح ولا شك أنه إذا ثبت التعديل لا بد من جرح مفسر لا بد من جرح مفسر لكن ضعف جانب الجرح المفسر ها هنا لأن نقلته أقل من نقلة التعديل فإذا الأصل التعديل يقبل وإذا ثبت التعديل لا يقبل التجريح إلا مفسر جاء الجرح المفسر لكن من نقله أقل ممن نقل التعديل فكثرة التعديل أضفت عليه قوة رجحت على الضعف لقلة نقلته وهذا ذكره واختاره بعض أهل العلم نعم ثانيا ما حكاه البلقيني يقدم قول الأحفظ من الأئمة المختلفين ويمكن توجيهه بأن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحوال الرواة عامة بل منهم من تكلم في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم ومنهم من تكلم في كثير من الرواة كالإمام مالك وشعبة بن الحجاج ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل كسفيان بن عيينة والإمام الشافعي طيب هذا قول آخر حكاه البلقيني عن بعضهم وهو تقديم قول الأحفظ من الأئمة المختلفين إذا اختلف الأئمة فمن أحفظهم نقول هذا تقديم أغلبي عمومي وليس على الإطلاق لأنه ما من حافظ إلا وتخفى عليه أشياء فهناك من الحفاظ الأئمة الثقات من وثقوا ما ضعفه غالب أهل العلم هناك من ضعف من وثقه غالب أهل العلم وهناك من لم يتكلم في الراوي فخفاء الشيء عن الإمام وارد فقوله تقديم بالأحفاظ هذا في الغالب لكن عند التدقيق لا بد من التأني والبحث كما سيأتي لقوله في توجيه بأن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحوال الرواة عامة بل منهم من تكلم في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم ومنهم من تكلم في كثير من الرواة كالإمام مالك شعبة ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل كسفيان بن عيينة والإمام الشافعي وقد يكون فيهم من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه يعني ومع ذلك يقال هذا ليجاب أنها بعضهم من تكلم في أكثر الرواة ومنهم من تكلم في كثير ومنهم من تكلم في بعضهم ومع ذلك مع هذا اختلاف هذه الاعتبارات بعضهم قد يكون أعرف بحال الراوي من غيره ومع هذا أيضا يقال أن الكثرة وحدها غير كافية بل لا بد من النظر إلى الراوي نفسه وتدقيق البحث فيه وإلى من يعني ممن ورد الكلام في حق هذا الراوي أيوه وقد يكون فيهم من هو أكثر معرفة بحال ذاك الراوي بخصوصه هؤلاء على قلة كلامه أو كثرة أو أكثرية قد يكون يعرف بالراوي من غيره والأعرف بالراوي من غيره فقولنا يقدم دائما قول الأحفظ طيب فلان أحفظ لكن أحيانا قد يكون غيره أعرف بالراوي منه أعرف به منه ولهذا تكلم ما في كثير من الرواة أو في بعض الرواة مثلا قيل لو أن الإمام أحمد عرفه وسأل أهل بلدي عنه لما وثقه مع أن الإمام أحمد أحفظ من غيره لكن كان غيره أعلم بهذا الراوي منه كان أعلم بالراوي منه نعم ثالثا ما حكاه السخاوي عن ابن حاجب أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح. نعم. وذلك لأن مع المعدل زيادة زيادة قوة بالكثرة، ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطن. نعم، هذا قول ابن الحاجب كما نص على عبارته في منتهى السور والأمل في الجمع في فني الأصول والجدل، قال: أما لو عين السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني فيتعارضان فالترجيح، فيتعارضان فالترجيح. هذه العبارة. هنا قال: إذا تعارضا فلا يقدم أحد من الآخر إلا بمرجح، تعارض الجرح وتعارض التأديل، فالمعدل عنده زيادة قوة بالكثرة، والمجرح قوته باطلاعه على هذا الجرح المفسر، فيستوي عند ذلك هذان فيتوقف ويطلب مرجح من خارج. وهذا القول وهو التوقف أو لا يقدم أحد من الآخر مآله التجريح، لأنه يتوقف، يعني المراد يتوقف، يكون نهايته التوقف إذا قلنا لا يقدم أحد من الآخر. والصواب أنه ينظر في ذلك إلى ضوابط الجرح والتعديل، فلا بد من أن تراعى، ومنها الأسباب التي حكيتها في أسباب تعارض الجرح والتعديل. نعم. والراجح، والراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل. هذا هو الأصل، هو قول الجمهور، هذا هو الأصل، ولكن ذلك ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بضوابط الجرح والتعديل كما سيأتي بعون الله تعالى. يعني فلا بد أن تراعى هذه الضوابط. نعم. وأما إذا تعارض الجرح المبهم مع التعديل فقد حكى السخاوي عن الحجاج المزي عن أبي الحجاج المزي وغيره أن التعديل مقدم على الجرح المبهم، لكن ليس ذلك على إطلاقه أيضا، فإن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل. هذا أيضا سيأتي في الضوابط. إذا وثق متساهل كما يحكونه عن ابن حبان وغيره، وجاء جرح معتدل، فلا يقال أن الجرح غير مفسر فيقال يقدم قول المتساهل في التوثيق في هذا في التوثيق. هنا لا بد أن يراعى هذا، فمآل الأمر إلى معرفة الضوابط الجرح والتعديل. نعم. وأما إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد فلذلك حالتان هما. طيب، هنا إذا جاء عنه تعديل وجاء عنه جرح، فها هنا فيه حالتان لا بد وأن يعني تدركان وتعرف. الحالة الأولى أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه. واضح، إذا كان علم أن الإمام تغير رأيه كما نقل عن عباس الدوري في سؤاله يحيى بن معين عن أحد الرواة الذين نقل عباس الدوري نفسه تضعيف أو توثيق ابن معين له، فأعاد الكرة وسأله ثانية لأنه علم أنه تغير كلامه فيه، فسأله مرة أخرى، فبعد أن ضعفه وثقه ونقل ذلك النقل، فعلم متأخر قولي ابن معين في هذا الراوي، فإذا علم ذلك وضح الأمر، وثقه أولا ثم ضعفه، أو ضعفه ثم وثقه، فيؤخذ بماذا؟ بآخر القولين، بآخر القولين. وها هنا حتى يعلم. نعم. طيب، هو ذكر نفس المثال كله، أنا ذكرت المثال من حفظه، هو ذكر نفسه. طيب اقرأ. ومن ذلك قول عباس الدوري في ترجمة الثواب بن عتبة: سمعت يحيى يقول شيخ صدق فإن كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى بن معين فيه شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله. هذا في كلامه في ثواب ابن عتبة، فيحيى بن معين قال هو شيخ صدق، هذا فيه نوع تزكية ونوع تعديل. فقال عباس الدوري في روايته التاريخ ابن معين، قال: إذا كنت كتبت في هذا الرجل شيء مما تكلم ابن معين به فيه مما فيه قدح وتضعيف، فابن معين رجع عنه، رجع إلى ماذا؟ إلى توثيقه. وهنا لابد أن نشير إلى فائدة وهي من الأمور التي تعين على معرفة متأخر قولي الإمام أن نعرف ترتيب كتبه من حيث التاريخ الزمني. ومعرفة ترتيب تلاميذه زمنا، ومعرفة الملازم له إلى آخر حياته ممن جاءه فسأل أو سمع ثم رجع. ومن ذلك قول الذهبي في الميزان، في مقدمة الميزان ماذا يقول الذهبي على الميزان، على كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال؟ ألفته بعد كتابي المنعوت بالمغني. المغني في الضعفاء، كتاب المغني في الضعفاء، يذكر الإمام الذهبي عبارة فيه مختصرة جدا، راوي اسمه ولقبه ومن روى وخرج له، وكلمة موجزة تدل على توثيقه أو تعديله أو تجريحه وتضعيفه ونحو ذلك. فيقول الميزان ألفه بعد المغني. طيب إذا وجدنا في الميزان ما يخالف المغني أيهما متأخر؟ واضح، فيؤخذ بقولي نعم. والحالة الثانية ألا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي. طيب فلا بد، إذا هذه العبارة جيدة كالأولى، أن يتبين التغير. أما إذا كانت عبارات موهمة يمكن الجمع بينها، ما فيها تعارض على الإطلاق، فهذه الجمع أولى، الجمع أولى، خاصة وإذا كان أحد العبارتين فيه من يوافقه عليها من الأئمة المعتبرين. لكن إذا لم يتبين تغير الاجتهاد، نعم، ألا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي، فالعمل على الترتيب التالي. هذا هو، إذا لم يتبين التغير فهنا يراعى درا، أما إذا تبين التغير فواضح يؤخذ بآخر قوله. أما إذا لم يتبين، لأنه كلام موهم ضعيف صدوق واضح، لكن إذا كان ضعيف بسؤاله يتكلم عليه في موضع أنه ضعيف، في موضع أنه صدوق بالنسبة لراوي، أو في موضع أنه ضعيف بالنسبة لراوي، وفي موضع سئل عنه منفردا فقال صدوق، هنا يمكن الجمع، فتضعيفه هنا نسبي وهنا في أصله، هنا لا يتبين التغير. إذا تبين التغير نأخذ بآخر قول، أما إذا لم يتبين فنتبع الخطوات التي سيتأتي. نعم. ألف، يطلب الجمع بين القولين إن أمكن. وهي أول جمع واجب متى ما أمكن، فنجمع بين القولين. هو صدوق في الأصل لكن روايته عن فلان ضعيفة، أو عن كتاب عن من حفظه ضعيفة، أو عن الشيخ فلان ضعيفة، أو رواية تلميذه عنه ضعيفة، أو إذا اعتمد على حفظه ضعيفة، أو ضعف لأنه سئل مع غيره ممن يفوقه ثقة وضبطا. نعم. كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا لا مطلقا، فإن المعدل قد يقول فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له. فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء. نعم، هذا متوسط، يعني حديثه يحسن ويقبل التحسين، يتأرجح كما أشار الذهبي إلى هذه المرتبة، فيسأل مقرونا مع الضعيف، يسأل مقرونا مع الضعيف، فكيف يكون الجواب؟ نعم، فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان، فيقول فلان ثقة. نعم. يريد أنه ليس من نمط من قرن به، من قرن به مثل كثير من الرواة، ومنهم أشعث ابن عبد الملك أشعث ابن عبد الملك وأشعث ابن سوار. هذا ابن سوار ضعيف. ابن عبد الملك يعني إلى درجة الصدوق رابي الحسن. ففي بعض الروايات أشعث أحب إلينا ويرفع لأنه سئل مقارنة مع أشعث ابن سوار، لكن في بعضهم يجمعان بينهما وكل منهما ضعيف أو يقال ضعيفان أو نحو ذلك، فقد يراعى الاقتران بينهما ويراعى التفاوت الموجود فلا يعطيان نفس الرتبة. نعم. وهنا يفضل الرجوع إلى الأصول حيث تكلم المتكلم نفسه، يعني كتاب الإمام أحمد حيث يوجد نقل الإمام أحمد كمسائل ابنه صالح ومسائل ابنه عبد الله ومسائل المروذي ومسائل سؤالات أبي داود له وغيره ومسائل إسحاق مع الإمام أحمد، يرجع إلى هذه الكتب التي تنقل عبارة الإمام أحمد نفسه. الكتاب جرح التعديل لابن أبي حاتم ينقل كلام أبي حاتم كلام بزرع نفسه، وكتاب البخاري نفسه التاريخ وغيره وهكذا. نعم. فلا ينقل بالواسطة خشية وقوشه. فلربما قال ابن معين ثقة، لكن ابن معين قال ثقة لأنه سئل مقرونا مع غيره، ضعيف سئل مقرونا مع غيره وليس الحكم على انفراده. واضح؟ نعم. وقد يقرن بأوثق منه فيقول فلان ضعيف، أي بالنسبة لمن قرن به في السؤال، فإذا سئل عنه بمفرده بيّن حاله في التوسط. وهذا من أسباب التعارض عنده التعارض، أسباب التعارض، من أسباب التعارض، وسيأتي في الضوابط. نعم. فقد سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن عثمان بن سعيد، نعم، صاحب الرد بشر المجلسي. نعم. فقد سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فقال ليس به بأس. قال قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبورين؟ فقال سعيد أوثق والعلاء ضعيف. فتضعيف ابن معين للعلاء إنما هو بالنسبة لسعيد المقبورين وليس تضعيفا مطلقا. المقبورين لا مقبوري، ما فيش واو عندكم واو؟ نعم. فهنا العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن ومن رجال السنن وأخرج له أيضا الإمام مسلم، ليس له رواية عند البخاري فيما أذكر، فهو في الحقيقة اختلف فيه وهو حسن الحديث. هو ماذا؟ حسن الحديث. سعيد بن المقبري هو سعيد ابن أبي سعيد المقبري، وهذا أخرج الأصحاب الكتب الستة، وهو أرفع من العلاء بن عبد الرحمن. فابن معين لما سئل عن العلاء قال لا بأس به، أي درجة الصدوق، وأحيانا يقول لا بأس به وهذه الثقة. إمام ابن معين سيأتينا في عبارات أئمة الجهود، لكن لما قرن قال وأحب إليك أو سعيد المقبري، قال سعيد ثقة والعلاء ضعيف. لما؟ لأنه أجاب عنه مقرونا بغيره، وإلا فالكلام عليه لوحده في مرتبة الحسن كما أشار إلى ذلك. إذن لا بد من الرجوع إلى الأصول، فلربما كما ذكرنا تصرف الناقل من أسباب الجرح التعارض يأتي ويقال قال ابن معين العلاء ضعيف، وهي عبارة صحيح لكن هي عبارة مقرونة، والحكم بالاقتران ليس كالحكم بالانفراد. نعم. إذا لم يمكن الجمع طلب الترجيح بين القولين بالقرائن كي يكون بعض تلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض، فتقدم رواية الملازم على رواية غيره كما هو الشأن في تقديم رواية عباس الدوري عن ابن معين لطول ملازمته له. نعم، هذا أيضا من الضوابط، يقال ألزم تلاميذته له وهم أعلم بما يعني يكون قد استقر عليه من الكلام في الطوات. كما أن من القرائن كما ذكر في التعليق كثرة الناقلين لأحد القولين عن الإمام، وكون أحد القولين أصح إسنادا إلى ذلك الإمام من القول الآخر، هذا باعتبار ليس دائما، ليس لأن من نقل عنه قولا معينا أكثر ممن نقل عنه قول آخر، لا يلزم بالضرورة تقديمه، ولكن قد يكون من القرائن، كما أنه قد يكون من القرائن كون السند هذا أقوى من السند الآخر في نقل كلام هذا الإمام في الراوي المذكور. نعم. جيم. إذا لم توجد والحاصل أنه تطلب القرائن، إذا لم يعلم الأمر الأول وهو الجمع فنطلب القرائن، والقرائن تختلف. إذا لم... نعم. جيم. إذا لم توجد قرينة خاصة يرجح بها فيؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين. طيب. هذا ما دام تعارض النقل في حقه فوثق أو قال ما يكون في حيز القبول وما يكون في حيز الرد. الناقل غيره من الأئمة قال قولا أحد قوله، فنحمل قوله الموافق لهم ونعمل به أقرب من القول المخالف، لأنه في نفسه تعارض، فإذا نزعناه وجدنا قول غيره على قول واحد، فإذا نضمه، لأن الأصل أن يوافقه، وذاك أولى. نعم. دال. إذا لم يتيسر ذلك كله فالتوقف حتى يظهر مرجح. وهذا من ناحية العملية تضعيف، لأن التوقف يفضي إلى تقديم الجرح اللي هو أحوط، لكن يقال قبل ذلك ينظر إلى أقرب القولين، أقرب القولين إلى أقوال أئمة النقد أو إلى منهج الإمام، إلى منهج هذا الإمام، من حيث يعني يعرف منهجه في الكلام الرواة، فينظر أيهم أقرب، وإلى التوقف هذا مصيره إلى التضعيف والتجريح والتجريح. طيب، لعل نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ويشرع الآن في الكلام على ضوابط الجرح والتعديل، وهي 20 ضابطا تحتاج إلى يعني ضبط، هي أيضا في نفسها، هي في نفسها تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تضبط. نعم. نعم. الضابط الذي يشري وهو لا يشترط في الرواة الآخرين ما يشترط المتقدمون من الضابط، هذه 20 ضابطا إن شاء الله نراها في دروس قادمة بإذن الله تعالى. الله أعلم. نكتفي بهذا، نشوف ما تزال. نعم. اللي عنده سؤال يتفضل. نعم. لا يوجد. طيب. يعني وأنت تريد ترجمة عامة ولا في جزئية ما؟ يعني مثلا ورد في الحديث وهو ضعيف. إيه. إيه. ما أنا سألتك أنت ما أجبتني. الآن ترجمة عامة ولا ترجمة خاصة؟ إذا ترجمة عامة لازم الراوي أنت ترجع التقريب تجد إنه هشام بن بشير الواسطي ثقة حافظ، كلام حديثه عن الزهري ضعيف مضطرب، حديثه عن الزهري مضطرب، واضح؟ حديثه عن الزهري مضطرب، لكن إذا رجعت إلى حكم الأسانيد فيقال ان هذا السند ضعيف لانه من روايه هشام عن الزهري وهو فيه ضعيف، او طلب حديث عن الزهري. ما يلزم ان تحكم الحكم العام لان انت في جزئيه لم تضعف هشام، لا تقول سند ضعيف لان فيه هشام بن بشير وهو ضعيف، هذا خطا. نقول هذا سند ضعيف لانه من روايه هشام عن الزهري وقد اضطرب فيها، او روايته عنها ضعيف، روايته عنه ضعيف، او يقال وثيقه لكن روايته عن الزهري فيها كلام فيضعف لاجله. واضح؟ لا شك ولا ريب. ما لم يمشي العلماء وائمه النقد المتقدمون العارفون مثل هذا السند، ما اذا مر علينا حديث وفيه مثل هذا وحكم عليه الائمه بالقبول فهذا مما ميز ومما ضبطه. واضح؟ هذا ينتبه له. هذا جاري على كليهما، كليهما، لكن الأصل على الذي يباشر، أصل التعارض في من يباشر. أما اللي يرقن بالسند فغالب ينتهي إلى حكم معين، لكن قد يرد عنه التعارض، قد يرد التعارض عنه حتى اللي ينقل بالسند كالأئمة الطبقة المتوسطة يعني من القرن الرابع إلى السادس والسابع، وكالمتأخرين من حافظ بن حجر وغيره، قد يرد هذا، قد يرد. حافظ بن حجر قد ترجع للتقريب تجده يتكلم في الرابع بالضعف، قل ضعيف، وفي بعض تخريجاته يعني يحسن له، في بعض التخريجات يحسن له الفتح ولا في غيره من الكتب. نعم، فيكون باعتبارات. نعم غير. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.